يسأل إن شاء الله تعالى بجعله المسيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. قال: تعريف المقيد. تقدم أن هذه المادة تدور على الحبس والتوجيه. تقدم أن هذه المادة تدور على الحبس والتوجيه. هذا معنى كلمة القيد والمقيد ونحو ذلك من هذه الإطلاقات. الحبس والتوجيه هذا الذي تدور عليه مادة المقيد. كان المقيد لغة لا جعل فيه قيدا من بعير ونحوه. قال: والسلاح ما دل على الحقيقة بقيد. قال في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. الشاهد بالمقيد هنا لفظ مؤمنة، فإن لفظ رقبة يشمل ما لا عدد له محصول، يشمل عددا غير محصول. فتحرير رقبة، فلما قال المؤمنة أخرج الكافرة. هذا قيد، قيد به المطلق. وينبغي التنبه هنا إلى أن المطلق ما يكون إلا مقابلا للمقيد، والمقيد لا يطلق إلا مقابل للمطلق، وكذلك الخاص والعام. وهذه المعاني الآتية: مجمل المبين، والظاهر المؤول، وهكذا. فرحمه الله تعالى فخرج بقولنا قيد المطلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب، واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذا تقدم الكلام عن انجاز العمل بالعام. هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ له فروع. هذه المسألة المتقدمة لها فروع. من فروعها: هل يعمل بالمطلق قبل النظر عن تقييده؟ هل يعمل بالمطلق قبل النظر في مقيده إن وجد؟ أما في عصر الصحابة فيجب العمل به المطلقا. أما في عصر التنزيل فيجب العمل به مطلقا، لا داعي لذكر الخلاف في مثل ذلك. في عصر التنزيل يجب العمل به مطلقا، إذا سمع الصحابي الآية مطلقة يعمل بها مطلقا، وكذلك إذا سمع الحديث مطلقا يلزمه العمل به على إطلاقه. أما بعد عصر الصحابة فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يعمل بالمطلق حتى ينظر هل قيد. هذا المطلق بقيد أم لا؟ فإن وجد به قيد قيل بقيده، وإن لم يوجد قيل بإطلاقه. هذا هو الراجح في هذه المسألة، لأن هذا فيه سد الباب على المبتدعة الضلال الذين دخلوا من باب العام والمطلق ونحوها، فابتدعوا في دين الله أنواعا من البدع، كبدعة الخروج، وبدعة الإرجاء، وبدعة العمل عند الصوفية، وهكذا عند طوائف من أهل البدع دخلوا من العمل بالعام، يهجمون على العمومات فيعملون بها. هل خصصت؟ ما معناها؟ المطلق هل قيد؟ ينظرون إلى مثل هذا، ولهذا هذا من أسباب البدع. فقول المصنف رحمه الله يجب العمل بالمطلق، هذا قول بالمطلق. والصواب لا يجب العمل بالمطلق، أو يجب البحث عن المكيف، هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: وإذا ورد نص مطلق ونص مطلق، قال رحمه الله: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها. اقتضاءها للدلالة لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. اقتضاءها للدلالة لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت شروط الدلالة على الشيء وانتفت موانع نفي تلك الدلالة قيل بها. اقتضاء الشيء بدلالة معينة، يعني دلالة الشيء على مسألة ما، لا بد أن تسلم فيه شروطا في الاستنباط وتنتفي موانع عن الاستنباط. عند ذلك يقال اقتضت الدلالة كذا وكذا، أي دلت دلالة النص على مسألة كذا. بعد النظر والتأمل، بعد النظر والتأمل. قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها. من لم يبحث لم تتم له الدلالة، من لم يبحث عن المعارض لم تتم له الدلالة. قال: حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. أما في عصر الصحابة فنعم، وأما بعد عصر الصحابة فلا بد من البحث عن الدليل المعارض إن وجد. هذا الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لما شاع في هذا العصر. قال: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، يعني والسبب مختلفا، يعني والسبب مختلفا. إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق بالمقيد إن كان الحكم واحدا، هذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى أن يكون النص الحكم واحدا والسبب واحدا، فهذا بالإجماع يجب التقييد. أن يكون الحكم واحدا وأن يكون السبب واحدا، فهذه الصورة يجب الحكم فيها بالمقيد بالإجماع. كان يقول القائل: أكرم طلاب العلم، أكرم طلاب، أكرم طلاب علم، فهذا مطلق. أكرم طلابا يعني لعلم، أكرم طلابا هذا مطلق. ثم يأتي ويقول: أكرم طلابا غرباء، يعني قيد بالغرباء. فهنا يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيقال: هذا الحكم خاص بطلاب العلم الغرباء، هذا الحكم خاص بطلاب العلم الغرباء دون من كان بلدية. قال رحمه الله: وإذا، والصورة الثانية إذا اختلف السبب، كما سيأتي يمثل هو رحمه الله. أما الصورة الأولى فيها الإجماع. قال: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا يعني والسبب مختلفا، ما كان الحكم فيهما واحدا يعني والسبب مختلفا، مثال ما كان الحكم فيهما واحدا يعني والسبب مختلف. قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. كذلك قال في كفارة اليمين مثلها: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة في كفارة اليمين. قال ربنا سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الشاهد فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك في كفارة الجهاد، رقبة نكرة في سياق الإثبات فهو مطلق. في كفارة اليمين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مطلق. قال: وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. أين المقيد؟ له مؤمنة، هذا هو المقيد، له مؤمنة. الشاهد من هذا السيد مختلف، الحكم واحد، أما الحكم فتحرير رقبة، حكم واحد. السبب ظهار يمين قتل، الحكم واحد وهو فتحرير رقبة، والسبب مختلف وهو ظهار أو قتل أو يمين. السبب مختلف كما ترى. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيقال يقيد لفظ رقبة في كفارة الظهار واليمين بكونها مؤمنة احترازا من الكافرة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم على قولين. فالذي ذهب له الجمهور من أهل العلم أن المطلق في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين مقيد بالمقيد في كفارة القتل بالإيمان، فيقال فتحرير رقبة مؤمنة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. إذا اتحد الحكم واختلف السبب الذي عليه جمهور أهل العلم تقييد المطلق بالمقيد، ونازع في هذا جماعة من أهل العلم وقالوا لا، لا يجوز تقييد المطلق بالمقيد هنا لاختلاف السبب. وقال جماعة من أهل العلم: لا يجوز تقييد المطلق بالمقيد هنا لاختلاف السبب، فعلى هذا فللظهار حكم وللقتل حكم ولليمين آخر. هذا مدى جماعة من أهل العلم، والمسألة في غاية القوة، المسألة من جهة الخلاف في غاية القوة. وإن كان الذي عليه العمل هو قول الجمهور، وإن كان الذي عليه العمل هو قول جمهور أهل العلم، قال رحمه الله تعالى: فالحكم واحد، وهو إيش يا أخوان؟ تحرير الرقبة. قال: فالحكم واحد هو تحرير الرقبة. ما ذكر ما يسمى بالسبب، والسبب ماذا يا أخوان؟ متحد ومختلف؟ مختلف، وهو ظهار أو يمين أو قتل. قال رحمه الله تعالى: فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان بالرقبة في كل منهما. قال: الرجال ما ليس الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا يا أخوان اختلف الحكم واختلف ايش؟ السبب. هنا اختلف الحكم واختلف السبب. إذا عندنا حالة اتحاد الحكم واتحاد السبب، عندنا حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب، عندنا حالة اختلاف الحكم واختلاف السبب، فالذي مر بنا ثلاثة أحوال. قال: المثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شاهد فاقطعوا أيديهما حكم بقطع اليد، والسبب هو السرقة. قال: وقوله في آية الوضوء: السبب هو الطهارة والوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيد لفظ أيديكم إلى المرافق. الحكم خالف الحكم مختلف، لأن قال من الأولى في قطع فاقطعوا أيديهم، وفي الثانية في غسل فاغسلوا وجوههم وأيديكم، ولا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف. هذا الذي عليه عمل السلف، أن القطع إنما يكون من مفصل الكف. قال والغسل إلى المرافق يعني بإدخالها، والغسل إلى المرافق يعني بإدخال المرافق، ولا خلاف في هذه المسألة أنه لا يجوز حملهم، لا خلاف بين أهل العلم أن مثل هذه الصورة وهي ما ليس الحكم فيهما واحدا ولا السور واحدا، أنه لا يجوز تقييد المطلق المقيد، هذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، هذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. إذا مرت من الخلاصة ثلاثة صور، الصورة الأولى اتحاد الحكم والسبب، الصورة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب، الصورة الثالثة اختلاف الحكم والسبب. وهذه المسألة من أقوى مسائل باب المطلق والمقيد وبيانها في غير هذا الكتاب، والمراد فهم عبارة المصنف رحمه الله تعالى. بقي تنبيه ها هنا يكتب به باب المطلق والمقيد، هل يشترط تقدم المطلق وتأخر المقيد في الزمن؟ هل يشترط تقدم المطلق وتأخر المقيد في الزمن بحيث إذا تقدم المقيد ثم جاء المطلق قيل بحكم آخر؟ هذا فرع عن المسألة السابقة في هذا العام والخاص، ومذهب أبي حنيفة في ذلك معروف، والذي عليه جماهير أهل العلم أن المطلق والمقيد لا ينظر فيهما إلى الزمان، وكذلك العام والخاص لا ينظر فيهما إلى الزمان، وإنما ينظر فيهما إلى وجودهما، فإذا وجد مطلق ومقيد قيد المطلق بالمقيد، وإذا وجد عام وخاص قيد الخاص العام بالخاص، وهكذا. أما الزمان فليس يشترط في ذلك خلافا لأبي حنيفة، وهذا فيه تأثير للأحكام. فمن أين لنا الاطلاع على زمان هذا الحكم وهذا القيد؟ هذا يحتاج إلى أدلة، فيؤول إلى تعطيل الأدلة. قول أبي حنيفة رحمه الله آيل إلى تعطيل الأدلة، أراد أو لم يرد، آيل إلى تعطيل الأدلة، شعر بذلك أو لم يشعر، وهذا مما ألزم به في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله المجمل والمبين، وهذا باب مهم، باب المجمل والمبين، فقد ضلت في طوائف من أهل البدع واستخدموه في الذب عن أعراض، استخدموه في الدفاع بالباطل عن بعض أهل الباطل، باب المجمل والمبين، فضبط هذا الباب من الأمور المهمة، ضبط هذا الباب من الأمور المهمة، لأن هذه الأبواب صارت قواعد يجب أن لطالب العلم أن يحسن فهمها حتى لا يدخل عليه الداخل منها. قال المجمل والمبين، تعريف المجمل، والمجمل لغة المبهم والمجموع، المبهم هو الأقرب إلى كتب الأصول، معنى لفظ المبهم هو الأقرب إلى كتب الأصول، المجمل لغة بمعنى المبهم، هذا هو الأقرب إلى كتب الأصول. زاد جماعة من الأصوليين في تعريف المجمل لغة قالوا والمحصل، زاد جماعة من الأصوليين في تعريف المجمل لغة قالوا والمحصل، ومنه قولهم هذه جملة الحساب يعني حاصله مجموع. قالوا المجمل لغة المبهم، هذا أقرب إلى كتب الأصول، والمجموع زاد جماعة من الأصوليين والمحصل. قال واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني له معنى في نفسه مفهوم، لكن تزاحمت هذه المعاني له معنى في نفسه مفهوم، والا صار والمهمل سواء. المجمل له معنى لكن زاحمه اخر او اكثر. فتوقفنا في المراد، توقفنا في فهم المراد، وليس توقفنا بانه لا معنى له. هذا خطا ما يقول به احد. نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان المجمل له معنى في نفسه، لكن لما زاحمه غيره توقفنا. ليس لانه لا معنى له، لانه سيصير مهملا مثل الدين ونحوها من الالفاظ المقلده التي لم يجري عليها الاستعمال، لكن له معنى وله معاني، لكن المراد منه غير مفهوم، المراد منه لقائله غير واضح. قال ما يتوقع فهم المراد منه على غيره، اما في تعيينه او في بيان او بيان صفته، اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره. مثال ما يحتاج الى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. فان القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل. من احسن من بحث هذه المساله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، من احسن من بحث هذه المساله في بيان لفظ القرء ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يراجع بحثه. قال رحمه الله تعالى: فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل. قال: ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى: واقيموا الصلاه فان كيفيه اقامه الصلاه مجهوله، تحتاج الى بيان. قال: ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: واتوا الزكاه فان مقدار الزكاه الواجبه مجهول، يحتاج الى بيان. مما يلحق بهذا أن المجمل والمبين واقع في الكتاب والسنة، الإجمال واقع في الكتاب والسنة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، الإجمال واقع في الكتاب والسنة خلافا لداود الظاهر، الإجمال واقع في الكتاب والسنة خلافا لداود الظاهر، فإنه نفى ذلك بحجة أن هذا ينافي البلاغة. الإجمال واقع في الكتاب والسنة، وما ذكره المصنف رحمه الله من أدلة وجوده. قال الطيرسي: لا أعلم لداود الظاهر متابع على ذلك، أو متابعا على ذلك، لا أعلم لداود الظاهري متابعا على ذلك. يعني هذا قول من فرد به أن الإجمال لا يجوز أن يكون في الكتاب. قيل لماذا؟ قال: ينافي البلاغة. سيأتي بيان حكمة المجمل إن شاء الله تعالى فيما يأتي. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.